هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، أي تخرج باكرة وهي جائعة، وتروح بطانة، أي تعود إلى عشها وهي شبعة. وصدق رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم. مثل. من أمثال الشعوب مثل دنماركي يقول: الله يمنح لكل طائر طعامه ولكنه لا يلقيه إليه في عشه. وفي نفس المعنى مثلنا الشعبي القائل: اسعى يا عبدي ونسعى معك. حتوتة والسائية ألمح كل يوم عصفور، فرحان يغني ويرقص للندى والنور، لا مال ولا العندليب. العندليب نوع من الطيور المغردة يتميز غناؤه بنغمات صافية ومتباينة تبعث الشجن حينا والفرح والسرور أحيانا. يتميز بأجسام صغيرة رشيقة ومناقير مستديرة مدببة وبأذناب مستديرة وأقدام مرتفعة. تضع أنثى العندليب بيضا ذات لون بني زيتوني أو به زرقة، يفقس بعد حوالي 11 يوما. يشترك الأبوان في إطعام العنادل الصغيرة ويدافعان عن عشهما وصغارهما حتى الموت. يعيش العندليب في كل أوروبا ومنطقة حوض البحر المتوسط وحتى وسط آسيا، ويهاجر شتاء إلى المناطق الدافئة. يغرد العندليب ليلا ونهارا ويبلغ القمة في الغناء في الربيع وفي فترة التزاوج. علم. العندليب الأسمر. العندليب الأسمر لقب عرف به رمز الرومانسية في الغناء العربي عبد الحليم حافظ. ولد في عام 1929 بقرية الحلوات شرقية، وبعد تخرجه من معهد الموسيقى العربية عمل مدرسا للموسيقى فعازفا على آلة العبوة في أوركسترا الإذاعة، ثم حدث وبالصدفة أن تحول إلى الغناء. ارتبط عبد الحليم بثورة 23 يوليو منذ قيامها، وعلى مدى ربع قرن تقريبا كانت أغانيه الوطنية تعبيرا عن مبادئها وتسجيلا فنيا للأحداث السياسية الكبرى في مصر والعالم العربي، حتى أطلق عليه البعض لقب الجبرتي. غنى عبد الحليم حوالي 300 أغنية، منها 56 أغنية وطنية، كما قام ببطولة 16 فيلما كان أولها فيلم لحن الوفاء عام 1955. عاش عبد الحليم رحلة قاسية مع المرض بدأت منذ عام 1956، ورغم آلامه ومعاناته الشديدة فقد ظل يواصل بقوة عطاءه الفني المتجدد حتى النهاية. في 30 مارس عام 1977 انتقل عبد الحليم إلى رحاب ربه، وبقي لنا ولكل الأجيال صوت العندليب. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.